بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، أما بعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، بتحقيق الشيخ الدكتور فهدي بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 74 من قراءة هذا الكتاب المبارك، وهذا هو المجلس الخاتم لهذا الكتاب. نقرأ فيه خاتمة الشيخ المحقق حفظه الله. قال الخاتمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. ففي نهاية الكتاب أحمد الله عز وجل على ما يسر لي من الكتابة في هذا الموضوع والتعليق على كتاب خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد وصلت من خلال بحث هذا الموضوع إلى أمور مهمة ألخصها فيما يلي: 1- جلالة قدر هذا الكتاب القيم في بابه، فقد قرر فيه الإمام البخاري الحق بالدليل من الكتاب والسنة، وهذا شاهد على إمامة البخاري ومكانته وعلو قدره. 2- خطر بدعة الجهمية وفروعها، وأنها سبب كل شر وأصل كل بلية دخلت على المسلمين، فإن المعطلة هم سوس العقول وآفة الدول ومعطلة الشرائع، وضررهم على الأمة كبير وشرهم مستطير. 3- وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، فيجب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وفي قوله: وهو السميع البصير، رد على المعطلة. 4- وجوب الإيمان بالقدر، ويشمل ذلك الإيمان بعلم الله القديم وكتابته لمقادير الخلائق ومشيئته العامة، وأنه خالق كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم، ولا يجوز إخراج شيء من ذلك عن كونه مخلوقا لله تعالى. 5- أهمية التفصيل والاستفصال في تمييز الحق من الباطل في مواضع الإجمال، فالتفصيل وإزالة الإجمال والإشكال وإعطاء كل مسألة حقها بالدليل من الكتاب والسنة هو السبيل للوصول إلى الحق واجتماع القلوب وائتلافها. 6- خطر إطلاق الألفاظ المجملة نفيا أو إثباتا، فطالما وقع نزاع في الأمة بسبب هذه الألفاظ المجملة، وسببه أول الأمر عدم فهم المقصود وتحرير محل النزاع، ثم يمتد الشقاق ويتوسع إلى المخالفة العقدية الصريحة. 7- خطر البدع ولو كانت صغيرة، فالابتداع أول ما ينشأ شبرا ثم يتشعب ويتوسع عند الأتباع حتى يكون باعا وذراعا بل وأميالا وفراسخ، وهذا له شواهد كثيرة، منها هذه المسألة مسألة اللفظ. 8- الخلوص إلى القول بأن الصواب في مسألة اللفظ بالقرآن هو التفصيل المزيل لللبس والإشكال، وهو أن اللفظ إذا أريد به الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق، وإذا أريد به التلفظ الذي هو فعل العبد وحركته فهو من صفات العبد، والعبد بصفاته مخلوق، وإذا أطلق اللفظ بالقرآن فلا يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق لاحتماله الأمرين المتقدمين. 9- أن عوام المسلمين يكفيهم جمل الاعتقاد العامة دون الخوض فيما يعسر عليهم فهمه. 10- أن الفتن الواقعة بين المسلمين علاجها العلم النافع والعمل الصالح ولزوم الورع وكف اللسان وتصحيح النية والقصد ولزوم سبيل السلف الصالح. وقد اشتمل كتاب البخاري على مسائل مهمة، فقد تحدث في أول الكتاب عن الجهمية وساق كلام أهل العلم في التحذير منهم، وذكر أمثلة على بعض مقالاتهم الخطيرة في نفي العلو والاستواء والقول بالحلول ونفي الكلام وإنكار الرؤية وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله مسألة أفعال العباد وبين أنها مخلوقة، وذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وأفاض في إثبات دخول القراءة والتلاوة والذكر في أعمال العباد وأفعالهم، وأن الجميع يطلق عليه فعل العبد ويطلق عليه أنه مخلوق لله تعالى، وذكر اختلاف الفريقين في هذه المسألة وغلطهم على الإمام أحمد بسبب دقة كلامه وعدم فهمهم له، ثم توسع في الاستدلال للقول الحق وبيّن أن صوت العباد ودراستهم وقراءتهم وحركاتهم توصف بالصفات الدالة على أنها تنسب للعباد وتعود إليهم، وكل ذلك دليل على خلقها، كما أشار إلى أصل الغالطين من الفريقين وبيّن القول الحق الذي عليه أهل العلم، وذكر في ضمن ذلك بعض الشبهات والأخطاء التي وقع فيها بعض الناس ورد عليها، ثم ختم كتابه بالعودة إلى تقرير الأصل السابق والاستدلال له بأدلة متنوعة وشواهد من الكتاب والسنة وآثار السلف، فجاء الكتاب مليئا بالآثار والأدلة ومزيلا لللبس والإشكال ونافعا مفيدا في تقرير مسألة اللفظ بالقرآن التي وقع بسبب الاشتباه فيها نزاعات وفتن بين أهل السنة وغيرهم، كما اشتمل الكتاب على فوائد في علم الحديث والرجال والأساليب وغير ذلك، فجزى الله البخاري خير الجزاء وأكمله، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياه وسائر المسلمين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.